بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. صدق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، كنا عرضنا في درس البارحة الكلام على واجبات الحج، الأفعال المطلوبة أو المطلوب فعلها من كل حاج على سبيل الجزم، وأنه لا يجوز له أن يتركها تهاونا، ومن تركها فتلزمه فدية يجبر بها ذلك الترك. هذه الواجبات كما عرفنا هي الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الليل لمن وقف نهارا، والمبيت بالمزدلفة إلا لمن كان له عذر فيجوز له الخروج بعد منتصف الليل. ثم رمي الجمار يوم العيد وأيام التشريق اليوم الأول والثاني لمن تعجل، واليوم الثالث عشر لمن تأخر، وحلق الشعر أو التقصير، وهذا هو الواجب الخامس. والواجب السادس المبيت ليالي أيام التشريق ليلة الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل، والثالث عشر لمن تأخر. المبيت بمنى. عرفنا في درس البارحة الحلقة، وأنه واجب من واجبات الحج. لا بد لمن حج أو اعتمر أن يحلق شعر الرأس إيذانا بانتهاء النسك، به يتحلل التحلل الأول. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد أن وقف بالمزدلفة فجر يوم العيد ثم توجه منها إلى منى والتقط له 7 عصيات يرمي بها الجمرة الكبرى، والرمي في يوم العيد واجب من واجبات الحج، من تركه يلزمه دم. وبعد أن رمى الجمار صلى الله عليه وسلم توجه إلى المنحر حيث تذبح الهدايا، وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أهدى إلى بيت الله في تلك السنة 100 ناقة 100 بدنة. نحر صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة 63 ناقة، ثم وكل بقية الهدي وكله إلى علي رضي الله عنه ينحره. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي ومن معه، قال: استأجروا لها جزار يسلخها يقطعها يقسمها بين الناس. وأمر أن يؤخذ من كل ناقة بضعة قطعة لحم فوضعت في قدر وأوقد عليها حتى طبخت واستوى اللحم، وجيء بشيء من مرقها وببعض لحمها فأكل منه صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أن من قدم هديا استحب له أن يأكل منه إن تيسر له ذلك. ثم حلق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شعره، والحلق حلق الشعر يوم العيد أو في أيام التشريق الحلق واجب، لا بد لمن أراد أن يتحلل من الإحرام أن يحلق الشعر. والأصل في الحلق أن يزيل شعر الرأس كله ويحلقه بالموسى، هذا الذي يسمى بالحلق. أما إزالة الشعر بغير الموسى فيسمى بالتقصير، والحلق والتقصير عمل واحد، لكن من حيث الثواب والأجر الحلق أفضل، لأن الله تعالى قال لنا: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. وهذا محل الشاهد، حيث بدأ بالمحلقين، ولهذا صلى الله عليه وسلم أسلم رأسه إلى الحلاق فحلق شعر رأسه عليه الصلاة والسلام، وكان شعر رأسه شعرا متوفرا، كان صلى الله عليه وسلم يطلقه ويربيه ويدهنه ويرجله ويعتنى بشعره، لكنه في الحج والعمرة يتقرب به إلى الله، لأن ما من شعرة تحلقها أيها الحاج إلا وجزاك الله عنها حسنا. فانظر ما نصيبك من هذه الحسنات إذا ما أطعت الله ورسوله وحلقت شعر الرأس. وليحذر إخوة الحجاج أن يحلقوا شعر اللحية، فإن هذا ليس من أعمال النسك، لأن الإسلام جاء يدعو الناس إلى الفطرة، ومن الفطرة أن تطلق شعر الوجه شعر اللحية، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أمره بذلك. جاء وفد أو جاء رسول من رسل كسرى فارس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه خطابا، حيث أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى فارس يدعوه إلى الإسلام. فأرسل إليه كسرى خطابا مع رسول الله، ولما دخل هذا الرسول على النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه حلقه لحيته وقال له: من أمرك بهذا؟ لأن في هذا تغيير للفطرة. من أمرك بهذا؟ قال: ربي. وهو يريد بذلك كسرى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وأنا أمرني ربي أن أحف شاربي وأن أعفو عن لحيتي. وكثيرا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحفوا ويقللوا ويقصروا من الشارب ويرفعوا عن اللحى. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم لحية كثة تملأ صدره صلى الله عليه وسلم، وكان معنيا بها يرجلها ويطيبها، لكنه ما كان يعقصها كما كان الجاهلية يفعلون، ولم يكن يغيرها بشيء لأنه لم تسود لم تبيض لحيته صلى الله عليه وسلم. لذلك أمرنا بأن نحلق شعر الرؤوس كما قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من طعام أو صدقة أو نسك. لهذا كان حلق شعر اللحية كان حلق شعر الرأس من أعمال الحج ومن أعمال العمرة، وهو واجب من الواجبات. وفضل ما بين حلق شعر الرأس والتقصير ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. سأل الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلق والتقصير، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: والمقصرين. فدعا للمحلقين 3 دعوات. ودعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مجاب، فإن كنت حريصا على أن تشملك دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فافعل ما أمرك به عليه الصلاة والسلام. بعض الحجاج يذهب متمتعا وهو قريب من أيام الحج، وفي العمرة يحلق شعر رأسه، فإذا كان يوم الحج لا يتوافر له شعر، فماذا يصنع؟ يقول أهل العلم: يمر بالموسى على رأسه، مبالغة في الاستجابة لأمر الله وإن لم يكن في رأسه شعر. وهكذا من كان أصلع لا شعر في رأسه. أما المرأة فإنها تقص من شعرها، وبعض أهل العلم يقول إن كانت ذات شعر طويل تقص بقدر الأنملة، تجمع الشعر وتقص منه بقدر الأنملة وتكتفي بذلك، لأن حلق الشعر بالنسبة للنساء مثلى، يعني المرأة التي يريدون عقوبتها ويريدون تعزيرها إن أساءت يحلقون شعر رأسها، ولذلك لا يكون حلق شعر رأسها يتقرب به إلى الله، وإنما إذا أخذت من شعر رأسها بقدر الأنملة يعني طرف الأصبع يكون كافيا إن شاء الله. أما الواجب السادس أو السابع فهو المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، يوم 17، يوم 11، ليلة 11 وليلة 12 لمن أراد أن يتعجل. أما من أراد البقاء إلى يوم 13 فلا بد أن يبيت ليلة 13 في منى. والمبيت بمنى واجب من واجبات الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمنى وضربت له قبة أو خيمة قريبا من مسجد الخيف، هذا هو الواجب أن يبيت داخل منى. لكن كثير من الحجاج في هذه الأزمان لا يجدون مكانا في منى، حيث نظمت المخيمات وكثر الحجيج ووجدت التنظيمات وأخذ الناس يخيمون ويعسكرون في طرف المزدلفة، وسئل أهل العلم عن ذلك فأجابوا بأن العبرة بامتداد الخيام، ما دامت الخيام ممتدة ومتلاصقة ومتقاربة فإذا بقي الإنسان في مخيمه الممتد فكأنه بات في منن ويسقط عنه الإثم ولا يلزمه فدية، لأن الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما بعض الحجاج مساكنهم ومنازلهم خارج منن وليست في المزدلفة، بل يستأجرون البيوت والشقق في مكة أو في العزيزية، يعني قريبا من منسك منن ومن مشعر منى، وهؤلاء مطلوب منهم أن يبيتوا بمنن ويدخلوا منن في النصف الأول من الليل ويبقوا داخل منن وينتظروا، فإذا انتصف الليل لهم أن يخرجوا ويذهبوا إلى بيوتهم للعذر، لأنهم لا يجدون مبيتا في منن. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والمطلوب من المبيت في منن أن تبقى نصف الليل الأول، وأنت في منن، ثم إن رحلت بعد نصف الليل الأول ورجعت إلى مكانك الذي أنت فيه فأسأل الله تعالى أن يقبل منك حيث امتثلت أمر الله جل وعلا. بعض الحجاج قد يترفه ولا يبيت في منى، له فندقه في مكة وربما خرج إلى منى، خرج إلى جدة وأقام ليالي أيام التشريق خارج الحرم، فإن من فعل هذا ترفها فعليه فدية، لأنه ترك أمرا واجبا من واجبات الحج. لكن أهل الأعذار، المريض الذي نوم في مستشفى في مكة الرعاة الجزارون السائقون الذين ينظمون حركة الحجيج يضطرون إلى أن يبيتوا خارج منن، فهؤلاء ما داموا مرتبطين بأعمال تتعلق بخدمة الحجاج فيعذرون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعذر السقاة والرعاة من أن يبيتوا بمنى، فيلحق بهم من كان مثلهم ولا يلزمهم دم لأنهم معذورون. وأما آخر الواجبات وهو الواجب الثامن من واجبات الحج فهو طواف الوداع. طواف الوداع واجب من واجبات الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، فيؤخر الإنسان هذا الطواف عند إلى وقت خروجه من مكة إلى وقت السفر، يذهب ويطوف بيت الله سبعة أشواط لله جل وعلا، ولا يلزمه سعي بعد الطواف. والطواف واجب على كل من أراد الخروج من مكة، ما دام مسكنه بعيدا بقدر ما يقصر الصلاة فهذا يلزمه طواف الوداع، يلزمه أن يطوف طواف الوداع، ولا يسقط طواف الوداع إلا عن من كان ذا عذر يمنعه من دخول الحرم، كالمرأة الحائض والنفساء، هؤلاء الذين يسقط عنهم طواف الوداع. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم الخروج من مكة وكان معه نساؤه رضوان الله عليهن، سأل عن زوجته صفية أم المؤمنين رضي الله عنها، فقالوا: يا رسول الله إنها حائض. فقال عليه الصلاة والسلام: أحابستنا هي؟ يعني تريد أن ننتظرها؟ وظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها لم تطف طواف الإفاضة، ثم قالوا له: إنها أفاضت يوم النحر، يعني هي أحست بأن الحيض سينزل بها فبادرت وذهبت يوم العيد وطافت طواف الإفاضة، والباقي عليها إنما هو طواف الوداع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما دامت طافت طواف الإفاضة وحان وقت الخروج وعليها دم الحيض فلا يجب عليها طواف الوداع. قال: إذن انطلقوا. وخرجوا في ركب النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل أهل العلم على أن المرأة إذا كانت المرأة إذا حاضت بعد أن تطوف طواف الإفاضة يسقط عنها طواف الوداع. أما التي لم تطف طواف الإفاضة فلا يجوز لها أن تخرج من مكة حتى تطوف طواف الإفاضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما نزل عليها دم الحيض قبل الحج مما اضطرها إلى أن تدخل العمرة تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة بعد أن كانت متمتعة، قال لها عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحجاج، يعني شارك الحجاج في كل الأعمال، افعلي ما يفعل الحجاج غير أنك لا تطوفي بالبيت، غير أنك لا تطوفي بالبيت، يعني إلا إذا كانت طاهرا. وكثير ما يسأل بعض الحجاج عن هذه المسألة ويرونها مسألة شائكة وصعبة، لأن هذه المرأة تكون قد التزمت مع مجموعتها من حيث الطيران ومن حيث السفر، فلو أنها تأخرت عن السفر لكي تطوف طواف الإفاضة بعد الطهر فربما فاتها الركب. وتأخر السفر وقد تحرج من معها. وهذه مسألة كانت يعني معروفة في قديم الزمان، وكانت من أشد المشكلات بين الحجاج، وجلس أهل العلم يفكرون في حل هذه المشكلة، لكنها بفضل الله علينا معشر الحجاج في هذه الأزمان لم تعد مشكلة. أول من فكر في علاج هذه المشكلة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في زمنه، كان إذا أراد الحج يكون معه عدد من النساء، فماذا يصنع؟ كان يسقيهن دواء، إذا شربنه تأخر نزول الدم، حتى إذا ما كان يوم العيد بادر بمن معه من النساء وذهبنا يطفنا طواف الإفاضة، وبعد ذلك يكون مطمئنا لو أراد الخروج ومنهن من لم تطهر فلا يضرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في أن تترك الحائض طواف الوداع. واليوم أصبح الأمر أيسر، إذ تقدم الطب. كثير من النساء في هذه الأزمان يتحكمن في أمر العادة، فيصمن رمضان كاملا ويستخدمن من الأدوية ما يؤخرون فيه نزول الدم حتى تكمل صيام رمضان، لأنها ما تريد أن تفطر وتحرص على أن تؤدي رمضان كاملا تطلعا إلى الثواب، والحج من باب أولى، فإن المرأة التي تعرف عادتها ومتى ينزل عليها الدم وتحسب حسابها، فإن توقعت أنه ينزل عليها يوم العيد أو يوم عرفة أو أيام التشريق وهي تريد أن تنجز عمل الحج وتطوف طواف الإفاضة، فلها أن تأخذ من الدواء ما يؤجل نزول الدم وتريح نفسها، ولا تزعج من معها، ولا تحتاج إلى من يفتيها، لأنها أدت مناسك الحج كاملا، طافت طواف الإفاضة ولله الحمد، أو طافت طواف الوداع بكل طمأنينة وراحة. فهذه نصيحة تقدم للنساء يضبطن بها أمورهن، يؤدين مناسك الحج، إلا إذا كان المرأة منعت من تعاطي أمثال هذه العقاقير. ونصح طبيب مسلم عرف أن هذا يضرها، فعندئذ يكون أمرها لله، والله أعلم. فالذي ينتهي الذي يأتي وقت سفره لا بد أن يطوف طواف الوداع، وهو واجب من واجبات الحج، فإن تركه إن كانت المسافة ليست بعيدة يعود ويطوف طواف الوداع، وإن كانت المسافة بعيدة كمن ركب الطائرة وذهب إلى بلده فإن عليه فدية شاة يذبحها لفقراء الحرم، فإن لم يجد يصوم 10 أيام، هذه فدية من لم يطف طواف الوداع، لأنه واجب من واجبات الحج. سؤال: لم يجد فلوس؟ لا، الحيوان متوفر، أما الفلوس هو التي لا يجدها فيصوم، وإذا لم يجد الحيوان يصوم. يقول: ما صحة استخدام الكمامة الطبية مع الإحرام وكذلك الشاش الطبي على الجروح وكذلك المراهم الطبية لمنع التسلخات بالفخذين؟ الجواب: كل ذلك جائز إن شاء الله، ولا حرج على من يفعله، لأن هذا أمر طبي وعلاج ووقاية، ومثل استخدام الشمسية، استخدام الظل السائر، كل ذلك إن شاء الله مما لا حرج فيه. يسأل سؤال: هل يجوز عمل عمرة أخرى غير عمرة الحج قبل الوقوف بعرفة؟ الجواب الأولى أن من يريد أن يعتمر عمرة أخرى وهو بمكة أن يستمر ويبقى إلى أن يؤدي الحج، لكن بعض الحجاج قد يخرج من مكة مثل الحجاج الذين يعملون على مصالح الحجاج، أو بعض الحجاج كما هو الحال يأتي من بلده ويحرم في الطائرة وينوي العمرة، ثم إذا نزل نزل قيل له أنت تفويشك في المدينة لابد تذهب إلى المدينة، فهذا يذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ويؤدي العمرة ثم يرجع إلى المدينة. وإذا أراد الذهاب إلى مكة له أن يحرم بعمرة أخرى لأنه خرج من مكة، وهو يريد أن يرجع إلى مكة معتمرا لأن وقت الحج لم يصل فيحرم بعمرة ثانية ويذهب ويطوف ويسعى ويقصر وينتظر إلى يوم التروية فيحرم بالحج ليكون متمتعا، وهذا يلزمه هدي واحد. كذلك يعني من كان هذا حاله لا بأس أن يأتي بعمرة ثانية، أما من ذهب إلى مكة وهو متمتع، والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.